قابلت الرب سيدة عمدوني أريد أن أعتمد عمدوني قابلت الرب سيدة داخلي حبك يبقى متجددا مهما أعاقوني لا لن أتردد عمدوني أريد أن أعتمد عمدوني قبلت الرب سيدا دونك حياتي قد كانت سدى لا معنى لها وصوت أهاتي في الأرض والفضاء عني من يأخذها عني من يأخذها سواك حبيبي في الحب العجيب سواك حبيبي في الحب العجيب من على الصليب سمعت النداء عمدوني أريد أن أعتمد عمدوني قبلت الرب سيدا ربي أنت يا من احتملت عني دينونتي ما من يوم خنت وللآن ما زلت تستر خطيتي تستر خطيتي بشوك في الجبين بوعدك الأمين بشوك في الجبين بوعدك الأمين بالدم الثمين أعطيتني الفدا عمدوني أريد أن أعتمد عمدوني قبلت الرب سيدا داخلي حبك يبقى متجددا مهما أعاقوني لا لن أتردد